إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث عن هذه السور التي ختم الله عز وجل بها كتابه العظيم، وقد تضمنت هذه السور معاني عظيمة، إنها قصار مفصل. واليوم جاء دور سورة المسد لنتحدث فيها ولنبين معانيها بما يفتح الله عز وجل به، فنسأل الله الإعانة والتوفيق. وقبل أن ندخل إلى عالم هذه السورة، دعونا نقرأها مجتمعين. افتح مصحفك، تابع معي، دعونا نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة أنزلها الله عز وجل ردا على الطاغية أبي لهب. أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أضله فصار خصما لدودا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعه من الإيمان الكبر وتقليد الآباء، وإلا فالحجج واضحة والبينات ظاهرة. ومن أعظم الحجج هذه السورة. قد تقولون لي كيف كانت حجة؟ أقول لأنه جاء في هذه السورة الخبر بأن أبا لهب في النار، وسمع أبو لهب وامرأته هذا الخبر، ومع ذلك لم يؤمنوا. كان بإمكانهم أن يأتوا ويقولوا آمنا وشهدنا بأنك حق، فيكون في ذلك أعظم الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكتاب الذي نزل من عنده، ولكنهم لم يؤمنوا. لم يؤمنوا، فكان في هذا إعجاز للقرآن الكريم الذي أخبر خبرا عن رجل وامرأته بأنهم من أهل النار، وكان بإمكانهم أن يعاندوا فيقولوا آمنا يا محمد، ليقولوا للناس هذا الذي نزل من الخبر عن أننا في النار نحن قد أسلمنا، لكنهم بقوا على كفرهم واستمروا في عنادهم وبقوا في ضلالهم حتى هلكوا، فاستحقوا الوعد الذي أو الوعيد الذي جاء في هذه السورة. هذه السورة نزلت بعد حادثة كما يذكر المفسرون رحمة الله تعالى عليهم، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما الصفا فنادى أهل مكة: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يقول يا بني أسد، يا بني عبد العزى، يا بني كنانة، يا بني خزاعة، يا بني فلان، يعددهم قبيلة قبيلة وفخذا فخذا حتى اجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أني أخبرتكم عن خيل من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا يا محمد. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني نحن لا نجتمع إلا لأمر مهم، والأمر الذي قلته لنا أمر تافه لا يساوي هذا الاجتماع. وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعهم لأعظم الأمور وأجلها، إنه الإنذار بعذاب الله عز وجل والتخويف من الرب جل وعلا، الدلالة على الإيمان بالله وإنقاذهم في الحياة وبعد الممات. عندما قال أبو لهب تلك الكلمة رد الله عليه كلمته، فكانت كلمة أبي لهب في حق رسول الله كذبا، وكانت كلمة الله في حق أبي لهب صدقا وحقا. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب أي هلكت وخسرت وضلت، والمقصود بيديه أبو لهب كله. تبت يدا أبي لهب وتب أي وقد تب، أي قد هلك بالفعل فلا نجاة له، فهو مع الخاسرين وهو مع الهالكين، لأنه أبى أن يستجيب لدعوة رسول رب العالمين. يا الله، إنه عم رسول الله، إنه عم رسول الله، ولكن ما نفعته هذه العمومة، ولن ينفع أحدا قربه من رسول الله، إنما ينفعه إيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إن القرب من رسول الله لا ينفع العبد إلا إذا آمن العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي القرآن عندنا قاعدة عظيمة يعرفها ويفقهها ويفهمها كل مسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الفضل هو في التقوى. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لن يغني عنه لا ماله الذي جمعه وكان من أهل الأموال، ولا ما يكسبه من ولد وتجارات وبيوت وغيرها. وولد الرجل من كسبه، ولذلك يحل للإنسان أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قالها للرجل الذي يشتكي من أبيه أنه يأخذ شيئا من ماله، قال: أنت ومالك لأبيك. لقد قال أبو لهب عندما نزلت هذه الآيات: إذا كان محمد يتهددني بالنار فإنني أستطيع أن أفتدي من النار بمالي وولدي. فأنزل الله هذه الآية ردا عليه: ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذا جاء وقت الخسار والهلاك الأخروي لن يغني عنه مال ولا ولد ولا حسب ولا نسب ولا تجارة ولا غيرها، لا يغني عنك إلا ما جعله الله مغنيا، وهو الطاعة والعمل الصالح. ثم قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات اتقاد وحر شديد. فإن النار كما لا يخفى عليكم مشاهدي الكرام ذات تلهب واتقاد عظيم لا يعلمه إلا الله. إن النار قد فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. قال الصحابة: يا رسول الله، إنها لكافية. قال: إنها فضلت على نار الدنيا 70 جزءا. إن نار الدنيا كما ترون إذا ركزت تذيب الحديد وتصهره صهرا، إذن فكيف نار الآخرة؟ تلك النار التي أوقد عليها حتى احمرت 1000 سنة، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. قال الله عز وجل: سيصلى نارا، ونكر كلمة نار ليدل على أنها عظيمة شديدة الهول، شديدة الحر، حامية. سيصلى نارا، وأي نار؟ ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، أي وامرأته ستصلى النار أيضا، لأنها كانت تعينه على صده عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت زوجة أبي لهب وتكنى بأم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، هي أخت أبي سفيان سيد أهل مكة، كانت تعين زوجها على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع الشوك عند بابه وفي طريقه تريد بذلك المبالغة في إيذائه، وكانت لا تقصر في هذا الباب أبدا، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك جعلها الله شريكة لزوجها في نار جهنم، حتى قال بعض المفسرين إنها يوم القيامة تأتي بالحطب فتلقيه على زوجها في نار جهنم. والذي يظهر معنى الآية وامرأته حمالة الحطب التي تحمل الحطب على ظهرها لتلقيه عند بيت رسول الله وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال أنها عيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر فعيرت في هذه السورة بأنها تحمل الحطب. هذه المرأة التي أعانت زوجها على الظلم والعدوان والبغي والكفر والفسوق والصد عن دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله ستكون شريكة لزوجها. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم ويجب عليك أختي المسلمة ألا تتابع أحدا على فعله لأنك شريك له في بيت أو في مال أو في قرابة أو في مجلس، بل يجب عليك اتباع الحق والانصياع له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم متابعة أحد على شيء يفعله. وامرأته حمالة الحطب، قال الله عز وجل مخبرا عن حالها في النار في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد أي من ليف من النار، فالمسد هو الليف، وقال بعضهم المسد هو الحديد الطوق الحديدي، وعلى أي الأحوال في جيدها حبل من نار حامية. وقد قال أهل السير إن أم جميل كان عليها عقد من ذهب فباعته لتشتري به أشياء تؤذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشرت في هذه السورة بأن لها في النار حبلا أو طوقا من النار، نسأل الله العافية والسلامة. لما نزلت هذه السورة غضبت أم جميل وجاءت تولول وتصيح ولها صراخ وتقول أين محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحرم مع أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه أم جميل قد جاءت إليك تقصدك فلعلها أن تؤذيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ليصدها الله عنه، فلما جاءت وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر أو قد هجاني صاحبك، فقال لها أبو بكر يا أم جميل إنه لا يحسن الشعر إنه لم يهجك، وقد صدق إنه لم يهجها وإنما هجاها الله عز وجل وذمها وأخبر عن عاقبتها، تأملوا هذا جيدا، فلم يكذب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فولت وهي لا تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله وقال ألم ترك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف بيني وبينها ملك فحال بيني وبينها فلم ترني، تأملوا هذا جيدا إخوتي الكرام. إذن ماذا نستفيد من هذه السورة؟ نستفيد من هذه السورة فوائد عديدة وكثيرة، أولها أن الإنسان ضلاله وهدايته بيد الله، ولن ينفعه في ذلك قربه من رسول الله أو من العالم أو الإمام أو الخطيب أو الداعية أو غير ذلك، إنما ينفعه توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله له بأن يفتح على قلبه. إن من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذه السورة الكريمة أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما قد سعى، وأن سعيه سوف يرى. فإذا كفر فكفره عليه، وإذا آمن فإيمانه له، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يغترن إنسان بأن أباه كان من الصالحين أو من الأولياء أو من الأصفياء أو من الأئمة والدعاة أو من العلماء، بل عليك أن تعمل لتنجو بنفسك. إن من الفوائد العظيمة أن يجعل الله لنا عبرة في أقرباء رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله كان حريصا على هدايتهم، ولكن الله عز وجل قد أراد شيئا غير ذلك، ولذلك أنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب، واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، ولكنه مات على الشرك والعياذ بالله. فماذا حصل أحبة الكرام؟ حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعليه يجب علي وعليك أخي المسلم أن نتوجه إلى الله بطلب الهداية، ونسأل الله أن يهدينا جميعا في الليل والنهار. ولذلك المسلم لا يفتر عن سؤال الله الهداية، يقول في كل يوم أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا عليه وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، اهدنا. فنحن بحاجة إلى الهداية، نحن بحاجة إلى الهداية، لأنك إذا لم تهدنا ضللنا، إذا لم تهدنا تهنا عن الطريق حتى ولو كنا في الأصل مسلمين. إن من الفوائد أن الإنسان لا يغني عنه عند الله لا ماله ولا ولده، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فلن يغني عنك كثرة أموالك، ولن تنادى يوم القيامة: أيها الثري السيد الشريف الكبير المقدار، تفضل وتعال واجلس هاهنا وتعال هاهنا. أبدا، في يوم القيامة الجميع سواسية، الجميع حفاة عراة غرل، يتفاضلون بمقدار أعمالهم الصالحة، يبلغ منهم العرق مبلغا عظيما، لأن الشمس تدنو من رؤوسهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يبلغ من يلجمه العرق إلجاما، يعني يكون على فمه كاللجام. ولن ينجيك إلا عملك الصالح، كما نقول بعد الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى عند الله غناه وماله وحظوته وثراؤه. ما الذي ينفعه؟ عمله الصالح. ثم انظروا يا إخوتي الكرام إلى هذه المعجزة العظيمة لهذا الكتاب، إنها معجزة غيبية. يتحدث الناس في هذا الزمان عن الإعجاز العلمي، ونحن الآن نتحدث عن الإعجاز الغيبي، وهو نوع من أنواع الإعجاز، أن يخبر الله عن شيء فيقع كما أخبر الله. أخبر الله عن أبي لهب أنه يموت كافرا وأنه سيكون من أهل النار، وقد وقع ما أخبر الله به، فمات أبو لهب وماتت زوجه أم جميل على الكفر ولم يسلم. من الذي أخبر بذلك؟ هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، إنه سبحانه وتعالى يعلم. ثم انظروا في نهاية المطاف إلى أن الله يعاقب العبد بمثل ما كان يعمل في الدنيا. فلما كان لها قلادة تريد أن تبيعها لتؤذي بها رسول الله، أبدلها الله يوم القيامة قلادة من نار تحيط عنقها فتكويها كيا وتؤذيها إيذاء وتعذبها عذابا. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بفهم كلامه، وأن يجعلني وإياكم ممن يحسنون الإبانة عن معاني كتابه، وأن يجعلني وإياكم ممن يعملون بهذا الكتاب، وأن يجعلني وإياكم والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.